بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. مثال ذلك قوله تعالى: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في أمرين: أولاً في التوحيد والصفات، وثانياً في الشرع والقدر. وبين رحمه الله أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، وأن الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب، يعني من باب الإنشاء. وذلك أن الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، هذا هو الخبر، ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. فقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، خرج بذلك الإنشاء، لأنه لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، لأن مدلول الإنشاء ليس مخبراً عنه حتى يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته، ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، خرج بذلك الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق، أو الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب باعتبار المخبر به، لأن من الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق، ومنها ما لا يحتمل إلا الكذب باعتبار ماذا؟ باعتبار المخبر به. وذلك أن الخبر باعتبار المخبر به من حيث الصدق والكذب على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب. ما لا يمكن وصفه بالكذب، يعني ما لا يحتمل الكذب، كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، فلا يمكن أن يوصف بالكذب إطلاقا. والقسم الثاني: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق. الخبر الذي لا يمكن أن يوصف بالصدق، كالخبر المستحيل إما شرعا وإما عقلا، فالمستحيل شرعا أو عقلا لا يمكن أن يوصف بالصدق. مثال المستحيل شرعا: خبر مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن أن يوصف بالصدق. ومثال ما يستحيل عقلا: كالخبر المتضمن لاجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين، والنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلو أن شخصا قال: رأيت شيئا متحركا ساكنا في آن واحد، فهذا الخبر مستحيل عقلا، مستحيل عقلا، لأنه جمع بين ماذا؟ بين النقيضين، لأن الشيء إما متحرك وإما ساكن، لا يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد. إذن ما لا يمكن وصفه بالصدق هو المستحيل، إما شرعا وإما عقلا. فشرعا كخبر مدعي الرسالة أو النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كخبر مسيلم الكذاب، ما يمكن أن يوصف بالصدق إطلاقا. والمستحيل عقلا كالخبر الذي يتضمن الجمع بين النقيضين. القسم الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إما على حد سواء أو مع ترجيح أحدهما، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على حد سواء أو مع ترجيح أحدهما، كالإخبار بقدوم غائب، فلو أن شخصاً قال قادم زيد فخبره يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ولو جاء شخص وقال قادم زيد وجاء آخر وقال لم يقدم زيد فهذا الخبران كلاهما يحتمل الصدق والكذب، لكن تارة على السواء وتارة مع رجحان أحدهما. إذن هذا هو الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. الثاني من أقسام الكلام الإنشاء، وهو الذي ذكر المؤلف في باب الطلب، والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. الإنشاء وما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، يرحمك الله، كالأمر والنهي، فلو قلت لشخص قم لا يمكن أن يقول أنت صادق أنت كاذب، أفهمتم؟ مثال ذلك قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقولوا اعبدوا هذا أمر ولا تشركوا هذا نهي، هذا لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لأنه طلب وإنشاء. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، مثل صيغ العقود بعت قبلت ونحو ذلك، فهي خبر وإنشاء، فباعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار دلالتها على ترتب أثر العقد عليه هي ماذا؟ إنشاء. هذا هو الكلام، إما خبر وإما إنشاء. وهناك قسم ثالث لكن متفرع عنهما، أنه قد يكون الكلام خبراً صورة وإنشاءً قصداً، فقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء أو بالعكس. مثال ما كانت صورته صورة خبر والمراد به الإنشاء، قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فقول يتربصن هو بصورة الخبر لكن المراد به الأمر، فتقدير لتتربص المطلقات. واعلم أن الخبر الذي يرد بصيغة، اعلم أن الأمر الذي يرد بصيغة الخبر أبلغ من الخبر المجرد، أبلغ من الأمر المجرد، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن هو أبلغ مما لو قيل لتتربص المطلقات. ووجه ذلك كأن الأمر في قوله والمطلقات يتربصن كأن الأمر قد فرغ منه، أمر معروف. طيب، وقد يأتي العكس، قد يأتي الأمر ويراد به الخبر، قد ترد صيغة الإنشاء أو الطلب ويراد به الخبر، كقوله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر أي ونحن نحمل. نعم، إذن في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله مثال ذلك قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. نعم، وذلك وقوله نفي النقائص إلى آخره، لأن كل صفة صفة نقص نفيت عن الله فالمقصود بها إثبات كمال الضد، وهذه قاعدة. كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فالمراد بذلك إثبات كمال ضدها. فقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فنفى سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه لكمال عدله، نفى السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. إذن كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فالمراد بها إثبات كمال ضدها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب. طيب، المقابل بالطاعة، الطاعة هي موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر. المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، فإذا وجه الأمر فقوبل بالطاعة هذا موافقة، قوبل بالمخالفة هذا هو المعصية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. مثال ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما. وقوله رحمه الله لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وذلك في جميع ما شرعه الله عز وجل من الأحكام. فجميع الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده هي محبوبة إليه، أفهمتم؟ وذلك لأن أحكام الله عز وجل نوعان، أحكام قدرية وأحكام شرعية. فالأحكام القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد فيها من وقوع الذي حكم الله عز وجل به. والثاني أحكام شرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، ولا يلزم منها الامتثال وحصول الأمر. ومن هذا التقرير نعرف ضعف الحديث الوارد أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ووجه ذلك أن يقال إن الطلاق حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، فكيف يشرع الله تعالى لعباده ما هو مبغض إليه. ولهذا هذا الحديث من حيث المعنى ضعيف، ومن حيث أيضا السند ضعيف. وأحسن ما يعلل به للحكم بأن الأصل في الطلاق أنه مكروه أنه يزيل المصالح المترتبة على النكاح. النكاح له مصالح ومقاصد، وقد ذكرنا فيما سبق أن مقاصد النكاح ومصالحه ترجع إلى أمور ثلاثة: الإيلاد والمعاشرة والاستمتاع. مقاصد النكاح هي هذه الثلاثة: المعاشرة، والثاني الإيلاد حصول الولد، والثالث الاستمتاع. فالطلاق يزيل هذه المصالح وما ترتب عليها. نعم، إلا إذا زالت المصالح، فمقابل المصالح المفاسد. لأن الآن الطلاق إذا حصل زالت هذه المفاسد، زالت هذه المصالح حصلت المفاسد: تشتت الأسر وضياع الأولاد ونحو ذلك. إيه، إحنا نقول الآن التعليل الأصل في الطلاق أنه مكروه. لماذا مكروه؟ الفقهاء يقول مكروه لأنه أبغض الحلال إلى الله، يعني يستدلون بالحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لكن نحن نقول هو مكروه لما يترتب عليه من زوال المصالح وحصول المفاسد. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم. فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله. طيب، فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله، أي الثابت عنه، الثابت عنه، لأنه ليس كل ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا. فقد ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو مكذوب موضوع وقد يكون ضعيفا. فالمراد مراد المؤلف خبر الله ورسوله يعني الثابت الثابت عنه. أحسن الله لقاء رحمه الله. فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله تعالى: فلا بد من الأمور الثلاثة، تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا، بمعنى أن الإنسان لا يكون مترددا إذا ورد خبر يمكن، يعني يقول في عقله يمكن كذا أو يمكن كذا، لا، يقول سمعنا وأطعنا وآمنا، آمنا وسمعنا وأطعنا. أحسن الله لقاء رحمه الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والمراد بنفي السماع هنا السماع الذي ينتفع به، فالله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني ليس المراد السماع مجرد إدراك الصوت، ولكن لأسمعهم يعني سماعا ينتفعون به ويتعظون به. أحسن الله لقاء. طيب، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قد يقول قائل كيف يعني يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذا كانوا مؤمنين فلماذا يؤمرون بالإيمان؟ فهمتم؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، صفة كاشفة. لا، يا أيها الذين آمنوا، وجه الخطاب آمنوا، الأصل أنهم متصفون بهذه الصفة. نريد أن نقول المراد يا أيها الذين آمنوا آمنوا، المراد أمران: ازدادوا إيمانا واثبتوا على الإيمان، واثبتوا عليه، فهو طلب للثبات وطلب للزيادة، كما لو قلت يا أيها المجتهد اجتهد، يعني أثبت على إيش؟ اجتهادك وازدد اجتهادا. أحسن الله لقاء رحمه الله. فصل. إذا تبين ذلك فها هنا أصلان: الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الأصل الأول في الصفات أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، فلا يجوز أن نصفه بغير ما وصف به نفسه. وقال: وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل، فنثبت ما وصف به نفسه أو وصفته به الرسل عليهم الصلاة والسلام إثباتا بلا تمثيل. فوصف الله عز وجل نفسه مثلا بالرحمة، ووصف نفسه بالمحبة نثبتها لله، ووصف نفسه بالقدير والسميع والبصير نثبت هذا إثباتا، لكن لا نمثل، فلا نقول مثلا إن الله عز وجل موصوف بالمحبة ومحبته كمحبة الخلق، هذا لا يجوز. إذن نثبتها من غير تمثيل، وننزهه وتنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل، يعني ننزه الله عز وجل عن صفات النقص، ولكن من غير أن نعطله من الصفات الثابتة. وقد سبق لنا أن التعطيل بالنسبة لصفات الله عز وجل نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. والناس في هذا الباب بين طرفين ووسط، منهم من مثل الله عز وجل بخلقه وجعل صفات الله كصفات المخلوقين، ومنهم من عطل الله عز وجل عن الصفات. وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله عز وجل الصفات ولكن من غير تمثيل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته، مبطل لمنهج أهل التمثيل. وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته. وقوله أحسن الله إليك. وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف. طيب، ولا تعطيل. وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل، والفرق بينهما أن أهل التحريف يثبتونها لكن بتأويل، يعني يؤولون، فيؤولون مثلا المحبة، يقول إثبات المحبة لله عز وجل، لكن لا يفسرونها بظاهرها وبما تقتضيه، وإنما يفسرون المحبة بأمر آخر. وأهل التعطيل ينكرون. إذن التحريف والتعطيل، التعطيل الإنكار أصلا، وأما التحريف فهو إثباتها ولكن مع إيش؟ تحريف المعنى، مع تغيير المعنى. فمثلا الرحمن على العرش استوى، يقول نثبت استوى، لكن استوى معنى استولى. أما المعطل فيقول لا، ما فيه استوى، ينكر أصل الاستواء. واضح؟ إذا لدينا تحريف وتعطيل. فالتعطيل إنكار الصفة أصلا، الرحمن على العرش استوى، يقول لا نثبت استواء أصلا. وأما أهل التحريف يقول نثبت الاستواء، لكن المراد بالاستواء استوى أي استولى. وأهل السنة والجماعة قالوا نثبتها على ظاهرها، استوى على العرش أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. والسلف قد اختلفوا في معنى الاستواء، وذكر ابن القيم رحمه الله عنهم أربع معان في معنى استوى: استقر وعلى وصعد وارتفع. هذه أربعة معان جاءت عن السلف في معنى استوى. قال ابن القيم وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان وكذاك قد صعد الذي هو إيش؟ رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذا عندنا أربعة: استقر، على، صعد، ارتفع. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. شوف، من غير تكييف، التكييف حكاية كيفية الصفة، ولكنه ليس نفيا لوجود الكيفية، هي لها كيفية لكن الله أعلم بها. ولهذا قل من غير تكييف ولم يقل من غير كيف، فالكيف لا بد منه، لكن ما صفة هذا الكيف الله أعلم. واضح يا إخوان؟ إذن هناك فرق بين من غير تكييف ومن غير كيف. المنفي هو التكييف وليس الكيف. فاستواء الله عز وجل على عرشه له صفة معينة، هذا كيف، لكن ما هذه الصفة الله أعلم. إذن المنفي هنا نقول هو ننفي التكييف وليس الكيف، وليس الكيف. واضح الفرق؟ نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد، وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. أما الأثر السمعي فمنه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله ليس كمثله شيء ولله لله، اللام هنا الاختصاص، لله الأسماء الحسنى أي لا لغيره، الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن غايته، فادعوه بها. ودعاء الله عز وجل بها يتضمن أمورا: أولا أن تسأل الله عز وجل بمقتضى أسمائه الحسنى، بأن تختار من أسمائه الحسنى ما يناسب سؤالك، فتقول مثلا: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. وثانيا أيضا أن تعرفها إحصاء، وثالثا أن تتعبد لله عز وجل بمقتضاها. إذن فادعوه بها، نقول الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أولا بأن تحرص على إحصائها ومعرفتها ومعرفة معانيها، وثانيا أن تقرن دعاء أن تقرن بدعائك من أسماء الله عز وجل ما يناسب الحال والمقام. فتقول مثلا: يا غفور إيش اغفر لي، ما تقول يا جبار ارحمني، ها؟ أو مثلا تقول يا قوي اغفر، يا قوي ارحمني، وإنما تدعو بما يناسب، بأن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني. الثالث أن تتعبد لله عز وجل بمقتضاها، فإذا علمت أن الله عز وجل سميعا بصيرا فإنك تتعبد لله عز وجل، فلا يسمع منك إلا ما يرضى، إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، ولا يبصر منك إلا ما يرضيه، فلا تسمعه ما يسخطك ما يسخطه، ولا يبصر منك ما لا يرضى. هذا معنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون أي يميلون في أسمائه عما يجب، فمن ذلك أن يسموا الله عز وجل بما لن يسم به نفسه، ومن ذلك أن يشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم، كل هذا داخل في الإلحاد في أسماء الله. نعم. أين؟ أحسن الله لقاء رحمه الله. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتجاوز ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رحمه الله: وأما النظر العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. وجب الوقوف. وجب. وش اللي وجب؟ إذا بغيت تعرف الفاعل توجب، ما الذي وجب؟ الوقوف. أحسن الله إليك. فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. قال رحمه الله: فصل. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات. ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس شيئا، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. فلو قلت إلا الله أو الله لا يمنع إيش المشاركة، ولو نفيت فالنفي عدم، فلا بد من إثبات ولا بد من نفي، فيجب بين النفي والإثبات. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. نعم، تعطيل محض، لأن النفي عدم، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها معبودا. والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. ثم ذكر المؤلف أمثلة توضح المقام. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا، ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة، ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة، إذ لا يمكن توحيد إذ لا يمكن توحيد أحد بشيء. إذن لا يمكن توحيد أحد إذن مختلف في كتابته، منهم من يكتبها بالنون ومنهم يكتبها بالألف المنونة. وذكروا عن بعض النحويين قال وجدت أن أقطع أذن من كتب إذن بالنون تفرقة بينها وبين إذن. نعم، وهي مستعملة بعض الرسم والكتابة يكتبونها بالنون وبعضهم يكتبها إذن بالتنوين، لكن السابقون لما كانوا ما ينونون كثيرا من يكتبون بالنون حتى لا تشتبه بإذا الشرطية. نعم، أي شيخنا رحمه الله يكتبها، يكتب هذه والمئة أيضا يكتب على وزن فئة مو مئة بالألف. ها؟ والألف بعد توفر ألف، لأنك إذا حطيت ألف أيضا ما في شيء في العربية يكتب ولا ينطق. وش في شيء يكتب ولا ينطق؟ مثل الألف القمرية. أي بس تنطق بس ما تظهر، لكن ما في شيء ما يكتب حرف مثلا في جملة في اللغة الإنجليزية أظن عندهم يسمون سايلنت، أي يكتب ولا ينطق. بل في العربية حين حروف تنطق ولكن لا تكتب، شوف تنطق وما تكتب، مثل عمرو بعض الناس يقول عمرو يحط واو، هي ليست كذلك. داود تكتب بواو واحدة كذا. نعم، يقال إن عمرو سرق واو داود. نعم، في ماذا؟ لا يثبتونها، لا يثبتون في عمر، فرق بين عمرو وعمر. وحتى عمرو أيضا في حال النصب تحذف، تقول مررت بعمر، ما تقول بعمر وحط واو، إنما تثبت هي في حال الرفع. أحسن الله لقاء رحمه الله. إذا لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات، واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. طيب يقول واعلم أن الصفات الثبوتية، وذلك لأن صفات الله عز وجل نوعان، صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية أيضا على قسمين، معنوية وخبرية، معنوية وخبرية. فالصفات المعنوية كالحياة، والصفات الخبرية ضابطها ما مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، ما مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. إذن الصفات الثبوتية نقول هي نوعان، صفات ثبوتية معنوية وصفات خبرية. فالمعنوية كالحياة والعلم ونحوها، والصفات الخبرية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كاليد والعين ونحوها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات، الصفات الثبوتية الغالب فيها التفصيل، الغالب فيها التفصيل، لأن التفصيل فيها ثناء ومدح، ثناء ومدح كما سيأتي. الصفات المنفية الغالب فيها الإجمال، نفيها يكون مجملا، وسيذكر المؤلف سبب ذلك. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه. فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية ونقص للموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له: أنت كريم، شجاع، محنك، قوي الحكم، قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك، لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. في الأول فصل: أنت كريم، شجاع، شهم، قوي، محنك. هذا تفصيل، هذا أبلغ فيه الثناء والمدح. لكن لو قلت: أنت ملك لا يساويك أحد من الملوك، صحيح أنك مدحت لكن أجملت في المدح. إذن في صفات الله عز وجل الثبوتية الغالب فيها التفصيل، أما المنفية فالأبلغ فيها، أما المنفية التي كلها نقص والغالب فيها الإجمال، لأن الإجمال أبلغ في التعظيم. ولو قلت أحسن الله لقاء رحمه الله: ولو قلت: أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. ومع أنها صحيحة، مع أنك حينما تقول أنت غير بخيل يعني مفهومه كريم، لا جبان يعني شجاع، لا فقير يعني غني، لا بقال، لا كناس يعني أنك أعلى من هذا، ولكن مع هذا يعتبرون هذا تنقصا في حقه. نعم. إذن الصفات الثبوتية الغالب فيها التفصيل، لأن التفصيل أبلغ في ماذا؟ في الثناء وإظهار والمدح. والصفات المنفية أو صفات النقص الغالب فيها الإجمال، لأنه أبلغ في التعظيم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. نعم. قد يأتي، شوف، قد لا تنافي قول الغالب، لأن المؤلف لم يقل إنها لا تأتي إلا كذا، قال الغالب، فما دام أنه قال الغالب فهناك أمر ليس غالبا ذكره بقوله قد يأتي الإجمال في أسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب، منها: واحد، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثانيا، دفع توهم نقص في، شوفنا، ما اتخذ الله من ولد، هذا تفصيل، وما كان معه من إله هذا أيضا، لكن هذا لحكمة، وهي نفي ما ادعاه هؤلاء المكذبون المفترون من أن الله عز وجل اتخذ ولدا وأن معه آلهة. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثانيا، دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال رحمه الله: أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة، فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر بحسب تعدي الاسم ولزومه، لأن أسماء الله عز وجل أيضا من حيث التعدي واللزوم على نوعين: لازم ومتعدي. فإذا كان الاسم متعديا تضمن أمورا ثلاثة: أولا إثبات الاسم، وثانيا إثبات ما تضمنه من الصفة، وثالثا إثبات ما تضمنه من الأثر. إذن أسماء الله عز وجل منها ما يكون لازما ومنها ما يكون متعديا. فالاسم إذا كان متعديا الإيمان به لا يكون إلا بأمور، لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: أولا إثبات الاسم، ثانيا إثبات الصفة، ثالثا إثبات ما تضمنه هذا الاسم من الأثر. فمثلا الغفور نثبته اسما لله، نثبت صفة المغفرة لله، نثبت الأثر وهو أنه يغفر لعباده. الرزاق نثبته اسما من أسماء الله الرزاق، الصفة أنه يرزق، الأثر أنه يفيض على عباده بالعطاء والرزق نحو ذلك. وأما إذا كان الاسم غير لازم قاصر يعني لازما غير متعدي فنثبت الاسم ونثبت الصفة، مثل الحياة، الخلق. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكقوله تعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله: فصل. وعلم أن الاشتراك في الأسماء كفوا فيها ثلاث قراءات: كفوا بضم الفاء، كفوا بسكونها، كفءا، كلها سبعية. اللي في المصحف كفوا قراءة أخرى كفوا بالسكون، والثالثة كفءا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفي أن يكون طيب يقول: اعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فقد يشتركان في الاسم ولكن يختلفان في مدلول هذه الصفة حتى بين البشر. فالبشر قد وهبهم الله عز وجل عقولا يشتركون في هذه العقول، ولكن هل عقولهم متساوية من حيث الإدراك ومن حيث الفهم؟ لا. البصر الآن أنت تبصر وأنا أبصر، هل نحن يعني قد تساوينا أو نحن متساوون في هذه الحاسة؟ لا، فالناس يختلفون. إذن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فإذا كان هذا بين الخلق وهم بين البشر وهم مخلوقون، فكيف بين الخالق والمخلوق عز وجل؟ فمثلا الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم والمخلوق عنده علم، فيشتركان في أصل العلم لكن شتان بين علم الخالق وبين علم المخلوق. أحسن الله لقاء رحمه الله. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا. طيب هنا في قوله علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله يعني ظاهر الآية يقول علم الله يعني أنه لم يعلم إلا في ذلك الزمن أو ذلك الحين، فيقال علم الله عز وجل نوعان: علم بوقوع الشيء، علم سابق وعلم لاحق. فعلمه السابق فالمراد بالآية هنا علم الله يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء، فهمتم؟ إذن علم الله يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. إذن علم الله عز وجل نوعان: علم سابق وعلم لاحق. فالعلم السابق ما قدره وقضاه أنه سيكون، والعلم اللاحق هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء. أحسن الله لقاء رحمه الله. ها؟ أو ليعلم الله، لا حتى الآية هذه علم الله أنكم ستذكرونهن يعني ظاهر الآية أنه علم الله في ذلك الحين، نقول الله عز وجل عالم قبل ذلك. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: وسع